قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. وفي رواية: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني متاع الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، هذا الغنى المحمود، ما في هلع، ما في جشع. أما عند واحد عنده كثير من المال يبغى زيادة، يريد الزيادة، ما في غنى، ما في غنى، وين الغنى؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من قنع استغنى، والقناعة غنى وعز بالله. وجاء في الحديث: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين، يعني غير الجن والإنس: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قليل كافي خير من كثير ملهي مطغي. واللي ما عنده قناعة لا يغنيه المال. قال الشافعي رحمه الله مما يروى عنه: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك.